سراج الفنية تقدم أفراح السراج الأول. الأحمر رشه عوجود النادي. هادي وأما ألقاكم غدا هلبان هادي هادي تحياتي لكم يا هل ربع هادي وأما ألقاكم غدا هلبان هادي أصلوا محمد خير هادي أصلوا محمد خير هادي نبينا المصطفى سيد العرائي يا أبوي يا أبوي يا باي يا باي يا باي يا باي يا روحي روحي سلمي يا حبيبنا يا روحي روحي سلمي يا حبيبنا ويا روحي روحي سلمي يا حبيبنا جمع الحبايب هل عدي من نوري هل عارسنا يا للغوالي بارك عرسك عا بنت الحلال غريب بالعالي ندو الله يخلي أغلى عرس مولدو عجزة غريب بالعالي ندو الله يخلي أغلى عرس مولدو عجزة غريب بالعالي ندو الله يخلي أغلى عرس مولدو فهم على الدين وعلى الطاعة الله يهدي ويحقق لهم مرادو عجزة غريب بالعالي ندو الله يخلي أغلى عرس مولدو عجزة غريب بالعالي بعد عريس عن درب الضلال ولا تنسى بيت الرحمن ومواله علمت غريب بالعالي ندو الله يخلي أبو العرس لولاده علمت غريب بالعالي ندو الله يخلي أبو العرس لولاده الله يجمعنا بالخير ونلقاكم يكون الأحبة للوطن عدو علمت غريب بالعالي ندو الله يخلي أبو العرس لولاده الله يطول في عمره أبو العريس ويعشر حتى يشوف ولاد ولاده عجزة غريب بالعالي ندو الله يخلي أبو العريس لولاده عجزة غريب بالعالي ندو الله يخلي أبو العريس لولاده الله يخلي أبو العريس لولاده الله يخلي أبو العريس لولاده يلا يلا يلا عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة شدوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب والملقى والغطايب فينا الليل بسوارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور يا محلاها نغمة كوف لما تحييها الطيور رصوا الصفوف وشدوا الكفوف وخلوا الليل سهارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين للعرس تحية للعين انت ورجل قوارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة عالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة تهانينا يا عريس الله بعث لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعث لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعث لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعث لك ونيس ربي يحميك من إبليس ويخليك في المدارة وعالبيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتمو يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار وحناك يا ضيعتنا لترابك والله اشتقنا مثلك والله ما شفنا وانتي مجد وحضارة وعالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والكمو يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار عريسنا مبروك زواجك بالشرعية أحلى ذكري هنوك عقبال العزابية عريسنا مبروك زواجك بالشرعية أحبابك بيهنوك عقبال العزابية يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك زواجك بالشرعية زينوا الحارة قلوا يا سمينة عارس نوارة غالي علينا زينوا الحارة قلوا يا سمينة عارس نوارة غالي علينا وبالليالي الأفراح علينا هنيه وهذه الليالي شدوا الايادي بالكم وعدك الشماليه، رصوا الصف جنب الصف، هي رجال الحاميه، شدوا الايادي بالكم اليوم يا الإسراء يضوي مثل الإسراء لشمس نظيف نوري أحب زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود لشمس نظيف نوري أحب زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود لشمس نظيف نوري أحب زود بدرع فرقاهم أهل الكرم والجود أهل الكرم والجود بها الفرح يا ناس بها التهاني لنا يا عالم حين المودة ليلة فرح يا ناس من التلاقي ليلة ليلة فرح يا عالم حين المودة يا طير ما غني وخلي النغم رنا يا طير ما غني خلي النغم رنا يا طير ما غني وخلي النغم رنا يا طير ما غني خلي النغم رنا دق الحزن عني بأعذب الألحان بأعذب الألحان انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا دين نشرح جنوب الحضور انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا دين نشرح جنوب الحضور انسان الحال الحزين واشدب الحال السرور هذه الليلة حنا دين نشرح جنوب الحضور نشرح جنوب الحضور ليلة فرح يا ناس فيها التهاني ليلة ليلة فرح يا عالم فيها المودة